والراجح أنهم تركوا واجبا، والصلاة مجزئة. والصلاة مجزئة. باب ما جاء في تسوية الصفوف. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوقاف عند حدود الله القائم بالسنة يا إخوان القامع للبدع والأهواء كان يأمر بتسوية الصفوف، كان يأمر بتسوية الصفوف. فإذا جاءوه من اللي جاءوه بقى؟ موكل ناس. المسجد كبير، صفوف كثيرة، واحد هنا واحد هنا، يجوه خلاص يكبر، يبدأ يكبر تكبيرة الإحرام. يعني بياخد فترة ما يساوي الصفوف. تصور مسجد كبير زي هذا مثلا، هياخد فترة، واحد هنا واحد هنا، وما يكلموا عمر يقول خلصنا، يبدأ هو يقول تكبيرة الإحرام، لأنه هو واقف في موضع الإمامة وهؤلاء في متفرقون في الصفوف. في ذات مرة كنت أصلي إماما بالناس، فكنت أسوي الصفوف، فواحد يقول لي شوف شغلك بقى، صلي بقى، تأخرت بقى، شوف شغلك. قلت له حاضر، كبرت، شوف شغلك، هذه مشكلة. ها انت معذور، ما تدخلش بما ده بعيد منك، ده بعيد منك انت. المدينة لها هيئة، تأمر بمعروف تنهى عن المنكر وتسوي وما إلى ذلك. ما تستطعش تسوي، هيجي لك الباكستاني مش فاهم كلامك وهيتضارب معك يعطي لك بوكس ولا حاجة. تصبر اهو، شفت اهو ده. انت فاكر قصة الباكستاني اللي بيصلي جنب بعض، واحد بيعمل كده واحد بيعمل كده، اللي بيعمل كده مش عايز ده يحرك، فعشان يوقف يده كسر الاصبع وهو في الصلاة. انت خليك معنا، جزاك الله. لا ان شاء الله الصلاة صحيحة ان شاء الله. تتودينا في متاهات، نعرف، خليك معنا بس. قال كان يأمر بتسوية الصفوف فإذا جاءوه فأخبروه أن قد استوت كبر، أي تكبيرة الإحرام. ويا إخوة يسوون الصفوف حتى في الضوء وفي الظلام سواء. تصور ما كان عندهم سرج، أو أحيانا في سرج ضعيفة، سرج عندهم ضعيف، مع ذلك يسوون الصفوف. المسألة دي تجرنا للكلام على مسألة الخط في الفرش والخيط. معنى المعاصرون اختلفوا فيها، منهم من قال جائزة ومنهم من قال ليست جائزة، والصواب أنها جائزة للحاجة. بارك الله فيكم. يقول وحدثني عن مالك عن عمي أبي سهيل بن مالك عن أبي أنه قال كنت مع عثمان بن عفان فقامت الصلاة وأنا أكلمه في أن يفرض لي إيه؟ عطاء، راتب من بيت مال المسلمين من الأرزاق والعطايا، وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، يعني قبل الصلاة، حتى جاءه رجال، الشاهد هنا حتى جاءه إيه؟ رجال قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي استوي في الصف ثم كبر تكبيرة الإحرام. يعني أخذ وقت مسافة. باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، أي استحباب ذلك وسنيته. معنى قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري. معكم تقريب؟ في تقريب؟ طيب. قال أنه قال من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أو فافعل ما شئت. ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، يضع اليمنى على اليسرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسحور، يعني تأخير السحور.